إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه سورة عظيمة القدر جليلة الأجر، ثلاث آيات منجيات أو مهلكات، قليلة الكلام كثيرة المنافع والتمام، بين الرغبة والرهبة، بين الفكرة والعبرة، بين الفرج والكرب، بين الانقياد والازدياد، بين الطاعة والإعراض ونيل المراد. ينتفع بها ذو الألباب وأصحاب القلوب المطمئنة بذكر رب الأرباب، شديد العقاب سريع الحساب، البر اللطيف الحنان المنان الرحمن الرحيم، الفعال لما يريد، ملك الملوك ورب السماوات السبع والأراضين السبع، ذو العرش المجيد، الزمان والمكان، والليل والنهار تحت تدبيره وتصرفه، وإليه يرجع الأمر كله، ألا إلى الله تصير الأمور. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال أهل التفسير: أصحاب الفكر المستنير بالكتاب والسنة وسبيل البشير النذير. أقسم تبارك وتعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار محل أفعال العباد وأعمالهم، أن كل إنسان خاسر، والخاسر ضد الرابح، والخسارة مراتب متعددة ومتفاوتة. قد يكون خاسرا خسرانا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم، وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض. ولهذا عمم الله الخسارة لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات: الإيمان بما أمر الله به، ولا يكون الإيمان بدون علم فهو فرع عنه لا يتم إلا به، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والثاني والعمل الصالح، وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله وحق عباده الواجبة والمستحبة. الثالث التواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه. والرابع التواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأوليين يكمل الإنسان نفسه، وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره. بتكميل الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يدخل الإسلام، قال: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم سورة وجيزة بليغة. وروى الطبراني عن عبد الله بن حصن قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر، يذكر ويذكر أحدهم الآخر، وعملا بما في السورة من العبرة والعظة. قال الإمام الشافعي: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، يعني ليكفتهم وجعلتهم في حالة يقظة، يقظة إيمانية مستمرة دائمة، تزين الغفلة وتقوي القلوب على الثبات على الحق، وتذكر بصلاح الأعمال وكمال الخصال. وذلك لأن العصر هو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير أو شر، فأقسم الله تعالى بذلك على أن كل الناس في خسر وهلاك، ثم استثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق، وهو أداء الطاعات وترك المحرمات، وهذان الأمران أصل عبادة الله سبحانه وتعالى. وتواصوا بالصبر على المصائب والأقدار، وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. وأقسم تعالى فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. وهذا قسم من الله تعالى بالزمان الذي يقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم، وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى. فقوله تعالى: والليل إذا يغشى، يعني يعم الخلق بظلامه، أو يعم الخلق بظلامه، فيسكن كل أحد إلى مأواه ومسكنه وسريره، ويستريح العباد من الكذب والنصب والتعب بالنهار. والنهار إذا تجلى للخلق فاستضاءوا بنوره وانتشروا في مصالحهم. فإذا تأمل العاقل وتدبر اختلاف الليل والنهار المسيطر عليه رب الليل والنهار، لعلم قدرة القاهر فوق عباده والغالب على أمره، أن الأمور كلها بيد الله، ليقدر الجبابرة والقياصرة والعتاة في الأرض وملوك الدنيا أن يؤخروا دخول الليل أو يقدموا طلوع النهار. ولو أراد الله لأظلم عليهم الدنيا ومنعهم المطر والرزق بكن فيكون. فقال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم به بضياء، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا دائما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذا امتنان من الله على عباده يدعوهم به إلى شكره والقيام بعبوديته وحقه، أنه جعل لهم من رحمته النهار ليبتغوا من فضله ويحصنوا معايشهم وأرزاقهم في ضياء النهار، والليل ليهدأوا فيه ويريحوا أبدانهم كما يحدث في فصل الصيف مع حر الجسد وفصل الشتاء، وهذا خير للجسد وخير في الشتاء والصيف، فضل الله سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، كفار لأنه لا يشكر ربه على هذه النعم الذي لا يعلمها إلا الله. ليبتغوا من فضله ويحصنوا معيشهم في ضياء النهار والليل ليهدأوا فيه ويريحوا أبدانهم. فهل أحد يقدر على شيء من ذلك في هذه الآيات الكونية؟ مواعظ الله وآياته لو سمعها الخلق سماع فهم وقبول وانقياد. فقال الله تعالى في الليل أفلا تسمعون، وقال في النهار أفلا تبصرون، لأن سلطان السمع أبلغ من الليل في الليل، وسلطان البصر أبلغ من النهار أو بالنهار. وفي هذه الآيات تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليه ويتبصر فيها ويقيسها بحال عدمها وزوالها. إن لم يحدث هذا لهلكنا. هناك في القطب الشمالي والقطب الجنوبي يظل النهار حوالي 22 ساعة، أمر لا يطيقه العقل، ولكن الله سبحانه وتعالى يبين الأسباب ويضرب الأمثال لتعلموا نعم الله علينا. فإنه إذا وازن بين حاله حالة وجوده وبين حالة عدمها وينبه عقله لموضع المنة بخلاف من جرى مع العوائد الطبيعية والأعراف ورأى أن هذا أمر لم يزل مستمرا، كما يقول أهل الطبيعة الكفار، يقولوا هذه الدنيا والسماوات والأرض خلقتها الطبيعة، لا يؤمنون بالإله. فقال هنا بخلاف من جرى مع العوائد الطبيعية، النهار بيجي والليل بيجي والأمر ماشي ومفيش ربنا عياذا بالله، من جرى بخلاف من جرى مع العوائد الطبيعية ورأى أن هذا أمر لم يزل مستمرا ولا يزال، وعمي قلبه عن الثناء على الله بنعمه ورؤية افتقاره إليها في كل وقت وحين، فإن هذا لا يحدث له ولا يحدث له فكره شكرا ولا ذكرا، لأنه بعيد عن الله. ولذلك قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فإذا حدث هذا من العباد واستجابوا لربهم وحدث ما أمرنا الله به وخلقنا من أجله، فقال تعالى بعد هذه الآيات ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فهذا فكر ومعتقد أولي الألباب والعقول السليمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأقسم الله تعالى بالليل والنهار ثم بين المقسم عليه وقال إن سعيكم لشتى، والمعنى إن سعيكم أيها المكلفون لمتفاوت تفاوتا كثيرا ومختلف جدا، وذلك بسبب اختلاف نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيها وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال. فهو لوجه الله، لوجه الله سبحانه وتعالى الأعلى الباقي كذلك، فيبقى السعي له ببقائه وينتفع به صاحبه، أم هي غاية مضمحلة فانية فيبطل السعي ببطلانها ويضمحل بضمحلالها. وهذا لكل عمل يقصد به وجه الله تعالى بهذا الوصف إيجابا وسلبا. ثم قال تعالى إن علينا للهدى، أي إن الهدى المستقيم طريقه يوصل إلى الله سبحانه وتعالى يدني من رضاه، أما الضلال فطرق مسدودة عن الله لا توصل صاحبها إلا للخسران والهلاك والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولن يصل العبد لفقه صورة العصر الوجيزة البليغة حتى يجتهد في تعلم كتاب الله وتدبره وفهم مراد الله من القرآن. طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي ومسلمة، على كل مسلم وكذلك مسلمة. قال تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، افتتح الله سورة الرحمن باسمه الدال على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضله، ثم ذكر ما يدل على رحمته ويوصل إليها وأثرها الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والدنيوية. فذكر أنه علم القرآن فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من متعلم، من متدبر، من متعظ. علمه البيان أي التبيين عما في ضميره بالكلام. فالبيان الذي ميز الله به الآدمي عن الحيوان من أجل النعم وأعظمها عليه. فإذا علم فهم أنه مخلوق لعبادة الله التي أمره بها، وبها تستقيم كل أمورك الدينية والدنيوية، وبغيرها تفسد دنياك وأخراك. فالله علم القرآن لتقام الحجة على العباد. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فيشغل المؤمن العاقل في الزمان والمكان بالعمل المصان وأثره في الأمن والأمان وسكون القلب والفكر والصدر والعقل بعبادة الحنان المنان. كما قال الرحمن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سبب وعلة وشرط ومانع، والعبد بين ذلك إيجابا وسلبا، وطمأنينة وخوفا، وسكونا واضطراما وإزعاجا وسلما، وعبادة وطاعة وصبرا، أو معصية وفسقا وإعرادا وشرادا ولعبا. قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور وخلاصة المقال وصلاح الشؤون والأحوال ورفع البلاء والفتن وتفريج الكروب والمحن وتوسيع المجال اللجوء إلى الكبير المتعال. قال البشير النذير الحبيب الطيب معلم الحسن وجمال الخصال عبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج هاهنا فتن الزمان والمكان المشغلة عن عبادة الرحمن المسقطة للهمم والعزائم والأبدان. فاستعن بالله ولا تعجز، وأحسن الظن بالله ولا تيأس، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ففي أجواء المكان والزمان والعصر لابد من العصر، عصر النفس الأمارة بالسوء وكبح جماحها وقهرها على مراد الله منها وكفها عن الأهواء والشهوات والملذات التي تخالف الكتاب والسنة والأخلاق الحميدة الرشيدة. فالعبد بين الشهوة والهوى، وبلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، فلا بيان ولا علم ولا عقل مع الشهوة والهوى. ثم قرينك وشيطانك يقول الرحمن يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. جعل الله سبحانه وتعالى أئمة الهدى أهل العلم وأهل الحل والعقل يأخذون كتاب الله وسنة نبيه ويقولون على معنى هذه بكلماتهم التي تكتب ماء الذهب. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن عمرو بن سلمة أبي حفص النيسابوري أنه سئل عن الرجال، من هم الرجال وما صفة الرجال؟ ليست بشنب وليست بجسم وطول، من الرجال؟ قال القائمون مع الله بوفاء العهود. قال تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمن لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعدوه من ديوان الرجال. قال من الرجال؟ قال القائمون مع الله بوفاء العهود بالصلاة والزكاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبعد عن الرشوة والزنا والحرام وكل ما خالف الكتاب والسنة، القائمون مع الله بوفاء العهود. قال تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت في كل عمل في كل نية في كل تصرف بالكتاب والسنة بالحلال والحرام بالهدى والضلال الرشاد والغي السنة والبدعة الجهل والنور في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعدوه في ديوان الرجال وإن كان طوله 3 أمتار. ورأى البيهقي في الزهد الكبير عن أبي عثمان سعيد بن إسماعيل أنه قال من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.